مصدر غني بالبوتاسيوم. البوتاسيوم هو معدن وإلكتروليت يساعدك في تنظيم عدد من وظائف الجسم الهامة مثل ضغط الدم وإيقاع القلب والعظم والنبضات العصبية. لا ينتجه الجسم بشكل طبيعي، لذا من المهم أن تحصل عليه من الطعام والشراب. إن لم تتبع نظاما غذائيا متوازنا ولا تتناول كمية جيدة من الخضروات والفواكه، فقد يكون بالجسم مستويات منخفضة من البوتاسيوم. كأس واحد من ماء جوز الهند يحتوي على حوالي 17% من الحصة اليومية الموصى بها، مما يجعله مصدرا غنيا بالبوتاسيوم. يكمن السر هنا في تحقيق التوازن، لأن الكثير أو القليل من البوتاسيوم يمكن أن يسبب عدة مشاكل. 2. خيار أفضل من المشروب الرياضي. إذا كنت معتادا على تناول مشروب رياضي قبل أو بعد التمرين، فهذا هو الخيار الأنسب بالنسبة لك. المشروبات الرياضية عادة ما تكون مليئة بالسكريات، ولكن شراب ماء جوز الهند يحتوي على كمية منخفضة جدا من السكر، كما أن لديه الفوائد نفسها التي نجدها في المشروب الرياضي. تم تصميم ماء جوز الهند لتجديد العناصر الغذائية المفقودة جراء التعرق والمجهود البدني. يتم امتصاص العناصر الغذائية من ماء جوز الهند من قبل الجسم على الفور تقريبا، لذلك هذا المشروب يحمي من الجفاف. 3. مصدر غني بمضادات الإلكتروليات. الإلكتروليات معادن تساعد في الحفاظ على توازن السوائل في الجسم وضبط عمل العضلات. هناك 7 إلكتروليات أساسية تعمل في جسم الإنسان، ويمكن أن نجد 5 منها في ماء جوز الهند: صوديوم وكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم والفوسفور. تناول كوب واحد سيمدك 15% من الكمية اليومية للمغنيسيوم الموصى بها، و 11% من الصوديوم، و 6% من الكالسيوم. من الأعراض الشائعة جدا لاضطرابات المحلول الكهربائي هي التشنج العضلي، والذي يمكن أن يحدث للرياضيين. تشمل الأعراض الأخرى ضعف العضلات والوخزة والتشنجات، وهذا لا يحدث فقط للأشخاص الذين يمارسون الرياضة. إذا كنت تعاني من الإسهال أو التقيؤ أو التعرق المفرط، أو ببساطة تتبع نظاما غذائيا غير مناسب لا يمدك بالمعادن، فيمكن أن تعاني من خلل في المحلول الكهربائي، ولكن ليس إذا كنت تشرب ماء جوز الهند يوميا. 4. يعمل كمدر للبول. مدر للبول يعني ببساطة وجود مادة تساعد في إنتاج البول. سيكون هذا مفيدا للغاية، خصوصا إذا كنت تعاني من احتباس الماء، كما أنه يساعد على تطهير المسالك البولية وبالتالي تقليص فرص الإصابة بالتهاب المسالك البولية. حاول فقط لا تشرب ماء جوز الهند في الليل، قد تجد نفسك تستيقظ في منتصف الليل للذهاب إلى الحمام. إذا كنت تعاني من الإسهال فلا تتناول ماء جوز الهند، لأن ذلك سيزيد الطين بلة. 5. لديه خصائص مضادة للجراثيم. عندما يتعلق الأمر بالعلاج الطبيعي للالتهابات الخفيفة، يمكن أن يساعدك ماء جوز الهند. يحتوي ماء جوز الهند على التانينات، وهي مكونات كيميائية نباتية معروفة بتأثيراتها المضادة للالتهابات وللميكروبات، كما أنه يحتوي على حمض اللوريك الذي يشتمل على خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للفطريات. يتلقى الطفل حديث الولادة حمض اللوريك من حليب الثدي لأمه، مما يساعده على التصدي للالتهابات. بالنسبة للبالغين، عندما يصل حمض اللوريك إلى الجسم يتم تحويله إلى حمض مونولوريك، والذي تم تصميمه لقتل العديد من الفيروسات والبكتيريا. 6. يحافظ على صحة قلبك.